عيش مع فضيله القاري شيخ محمود محمد صابر القاري والمقيم بالمعالي مركز منيا القبر بمحافظه الشرقيه. وما زال معنا ايضا فضيله القاري شيخ محمد عبد الحليم نصر الله وكل الساده مولانا الشيخ عبد الله برايب ومولانا الشيخ عبد العالي الجنيدي. وما زال ايضا معنا فضيله القاري شيخ محمد حسن المهدي وكل السادة القراء الذين ما زالوا متواجدين معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم، هيا بنا نعيش مع فضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل من راح بسم الله الله من

ليس ذلك بقرار ليس ذلك بقرار ليس ذلك بقرار يحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ليس ذلك بقرار ليس ذلك